الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عنوان الدرس هو فيما يتعلق بالصورة، وقد أحضرت رسالة للشيخ حمود التويجري رحمه الله، عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمة. هذه النسخة عندي نسخة أخرى قديمة أهداها لي أحد تلاميذ الشيخ ابن عثيمين، الشيخ محمد بن عثيمين، محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، من أورع يعني من عرفت من العلماء، من أورعهم، أنا قلت من أي نعم، فلا ينفي أن يكون غيرهم نعم، فقد يعني ولله الحمد حظيت بالجلوس على الشيخ ابن حميد، و عرفت الشيخ سماحة الشيخ بن باز شيخنا وغيرهم من المشايخ كثر لله الحمد، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل هو شيخ إمام الحرم أيضا، كان لي منه نصيب وافر في الدرس الخاص، درسنا عليه يعني شرح النونية للهراس وغير ذلك. الحاصل كان الشيخ محمد العثيمين يحاضر في مسجد الجامعة، فسئل عن الصورة، وكأن الشيخ يعني تردد، وأخيرا قال: من فهم هذا الحديث، يعني من ساغ عنده هذا الحديث ولم يترتب عليه تمثيل أو تشبيه فله ذلك. وتواعدنا أن أحضر كتب بحثت هذا الموضوع لعلماء الدعوة وغيرهم، وجلسنا في منزل الشيخ حسن الصايغ، كان هو مدير المكتب ذاك الوقت، وكان معنا الشيخ جبران، والشيخ جبران تبرع وصار يقرأ على الشيخ، وحال بيني وبين الشيخ الكتب أحضرتها أنا أي نعم، وعلى كل حال قرأ المواطن التي عينتها، وانفضل المجلس على هذا. لا أدري ماذا يعني صار لدى الشيخ، وأحد طلبة الشيخ في بحث التخرج في كلية الدعوة، هو في قسم العقيدة، جعل موضوعه هذا وأنا المشرف عليه، لم يوفق هو لا في النتيجة ولا في طريقة البحث. على كل حال مع هذا يعني أجزته على طريقة يعني أي نعم. وحجتهم يقولون شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول بما قلنا. فبعد مدة أحد الطلبة البارزين وهو الآن يعني دكتور أعطاني هذه النسخة وقال إن الشيخ رجع، هذا للأمانة الشيخ يعني صحح أو تقريبا حرر المفهوم بخلاف ما هو موجود هنا. هذا الشيخ حمود التويجري رحمه الله يعني في هذه الرسالة وفى واستقصى وبحث، يعني بحث عالم. أنا ما أدري كيف أختصر لكم يعني من هذا السفر، لكن لعلي أذكر الفهرس. أولا عنوان خلص جزم بالنتيجة: عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. ذكر الأحاديث التي جاء فيها إن الله خلق آدم على صورته. إنكار مالك على الذين يحدثون بهذا الحديث وتعقيب الذهبي على كلام مالك. الاعتذار عن نهي مالك عن التحديث بحديث الصورة. هذا ليس بأيدينا، انتشر الحديث وانتشر التحديث بحديث الصورة، وتبنى التأويل أو تبنى يعني مشايخ كبار هنا. ذكر الحديث الذي جاء فيه أن التحديث بما لا تبلغه العقول قد يكون سببا للفتنة. التحذير، أنا هنا الشاهد، التحذير من زلة العالم وبيان أنها من هوادم الإسلام. لعلي أقف عند هذا العنوان لأن فيه فائدة، ولا يهول أننا مثلا يعني قد مثل ما قال أحد الإخوة اللي رفع مداخلة وقال أنه ابن باز بشر يؤخذ من قوله ويترك، لأنه قال أن الإخوان المسلمين من 72 فرقة. الحاصل ما فيه معصوم بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن العجب، نعم هو قال، وذكر الذهبي أيضا في ترجمة محمد بن عجلان، يعني الذهبي عقب على كلام مالك، ثم قال للشيخ التويجري: ومن العجب أن مالكا كان لا يرضى أبا الزناد لأنه روى هذا الحديث، وهو مع ذلك قد أكثر الرواية عنه في الموطأ. وأما إنكاره للحديث الذي فيه إن الله خلق آدم على صورته ونهيه عن التحديث به، فلأنه كان يكره التحديث بأحاديث الصفات. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الباب 49 من كتاب العلم من فتح الباري. ولعل مالكا إنما نهى عن التحديث بحديث الصورة لأنه خشي أن يكون في التحديث به فتنة لبعض الناس، فيشبهون الله بخلقه أو يتأولون الحديث بما يوافق أقوال الجهمية، وذلك من التحريف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والإلحاد فيه. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومن أعظم الفتن صرف النصوص الواردة في الصفات عن ظاهرها وحملها على ما يوافق أقوال المعطلة. لعلك تلحظ يا شيخ عبد الله سر يعني ترددي في تقرير الشرح هذا في الدرس لمثل هذا. نعم. ومن أعظم الفتن صرف النصوص الواردة في الصفات عن ظاهرها وحملها على ما يوافق أقوال المعطلة. وقد وقع في هذا الباب كثير من الأكابر المرموقين وأهل المصنفات الكبار، وهو معدود من زلاتهم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منها على أمته، والتي قال فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها تهدم الإسلام وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخاف على أمتي ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، والتكذيب بالقدر. ومنها ما رواه أبو نعيم في الحلية عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف على أمتي من بعدي ثلاثة أعمال. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: زلة عالم، وحكم جائر، وهوى متبع. ومنها ما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. ومنها ما رواه الطبراني، شوف نفس الشيخ حمود دائما يذكر، دائما يتحدث بالآثار والأحاديث. ومنها ما رواه الطبراني في الصغير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليكم ثلاثا، وهي كائنات: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم. ومنها ما رواه الإمام أحمد في الزهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنما أخشى عليكم زلة عالم، وجدال المنافق بالقرآن. ومنها ما رواه الدارمي في سننه وأبو نعيم في الحلية عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة عالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. قال الشيخ حمود: وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا، وفيها أبلغ تحذير من الاغترار بزلات العلماء والأخذ بها. قال: وإذا علم هذا فليعلم أيضا أنه لا يجوز كتمان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من تبليغه، ولا يلتفت إلى نهي من نهى عن ذلك وأنكره. وقد اختلف في الضمير في قوله: خلق الله آدم على صورته، على من يعود الضمير. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري ثلاثة أقوال في ذلك، أحدها وهو قول الأكثر أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه. قال الشيخ حمود: قلت: وإلى هذا ذهب ابن خزيمة فقال في كتاب التوحيد بعد إيراده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك من عدة طرق. قال أبو بكر، يعني ابن خزيمة: توهم بعض من لم يتحرى العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل، عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله خلق الله آدم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم، أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه، فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول: ووجه من أشبه وجهك، لأن وجه آدم شبيه وجه بنيه، فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك، ووجه من أشبه وجهك، كان مقبحا وجه آدم صلوات الله وسلامه عليه، الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم. فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل، وتحمل على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. قرأناه يا شيخ فهد. نعم قرأناه وعلقنا عليه في وقته. قال الشيخ التويجري: هذا نص كلام ابن خزيمة على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصورة، وهو معدود من زلاته، لأنه قد ذهب إلى قول الجهمية في تفسيره لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. وقد نقل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه المسمى نقض أساس التقديس عن الشيخ أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي أنه قال في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة تأويل الحديث خلق آدم على صورته، فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل، ولم يسبقه عليه من قبله من أئمة الحديث لما روين عن أحمد رحمه الله تعالى، ولم يتابعه أيضا من بعده، حتى رأيت في كتاب الفقهاء للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم مسألة تفرد بها، فذكر الإمام ابن خزيمة وأنه تفرد بتأويل هذا الحديث خلق آدم على صورته. قال: على أني سمعت عدة من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة وإفك مفترى عليه، وهذا الذي يعني يظن بالإمام ابن خزيمة أنه يعني مزور مربوط مزور على ابن خزيمة وإفك مفترى عليه، فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا نلتفت إليه، بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: وقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب، قال: سمعته يقول: أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة، ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة، فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل. انتهى. هذا كلام قوام السنة أبي القاسم إسماعيل. نعم. وقال الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن خزيمة وكتابه في التوحيد مجلد كبير، أو قال وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله، يعني فوضوا علم الكيف، علم ما لم يعلموا. ولو أن كل من أخطأ، هذا كلام الذهب، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا. مثل بعض الإخوة يعني المحدثين كل ما لقوا زلة على الحافظ بن حجر أو لقوا زلة على خلاص أسقطوه وأسقطوا كتابه، وهذا كلام سديد. لو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا. رحم الله الجميع بمنه وكرمه. قال الشيخ أحمد: وقد ذكر ابن قتيبة في كتابه المسمى تأويل مختلف الحديث عدة أقوال من أقوال أهل الكلام في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، يعني أشبه ما يكون تكرار لكنه مفيد يعني عن ذكر الأمر. قال: وقد رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى على من قال إن الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته يعود على المضروب، ونص على أن هذا قول الجهمية، على أن هذا القول قول الجهمية. قال الطبراني في كتاب السنة: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال رجل لأبي إن رجلا قال خلق الله آدم على صورته، أي صورة الرجل، فقال: كذب، هذا قول الجهمية. وأي فائدة في هذا؟ وقد نقل الحافظ الذهبي هذه الرواية في الميزان، ميزان الاعتداء، في ترجمة حمدان بن الهيثم، ونقلها الحافظ بن حجر في آخر كتاب العتق من فتح الباري. القول الثاني، هذاك القول أن الضمير يعود على المضروب. القول الثاني أن الضمير يعود على آدم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: زعم بعضهم، شو يعني حتى عبارة بن حجر، زعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم أي على صفته، أي خلقه موصوفا بالعلم الذي فضل به الحيوان. قال الحافظ: وهذا محتمل. قال التويجري: قلت ما أبعده من الاحتمال، وإنما هو قول باطل مردود بالنص على أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وسيأتي ذكر هذا النص قريبا إن شاء الله. والقول بأن الضمير يعود على آدم وأن الله تعالى خلق آدم على صورته أي على صورة آدم مروي عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي. ولعلك تذكر إن كان هو قولك أو قول أحد الإخوة المشايخ أن الإمام ابن أحمد قال عن أبي ثور بسبب هذه المقالة له من اسمه نصيب. أنت الذي قلت هذا، تذكر هذا لما كنا نقرأ كتاب التوحيد لابن خزيمة. أي نعم. أي على صورة مروي عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، وذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن أبي سليمان الخطابي وأقره. وقد ذكر ابن قتيبة هذا القول عن أهل الكلام، والمراد بأهل الكلام عند أهل السنة أهل الكلام الباطل الذي ذمه السلف وحذروا منه. يعني إذا أهل السنة أطلقوا أهل الكلام يريدون أهل الكلام الباطل. قال في كتابه الذي سماه تأويل مختلف الحديث: وقد اضطرب الناس في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق آدم عليه السلام على صورته، فقال قوم من أصحاب الكلام أراد خلق آدم على صورة آدم، لم يزد على ذلك. قال ابن قتيبة: ولو كان المراد خلق آدم على صورة آدم لم يزد على ذلك. قال ابن قتيبة: ولو كان المراد هذا ما كان في الكلام فائدة، ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورته والسباع على صورها والأنعام على صورها. قال: وقال قوم إن الله تعالى خلق آدم على صورة عنده، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل لا يخلق شيئا من خلقه على مثال، بل هو بديع السماوات والأرض، يخلق على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. إنما أمره ما يخلق على مثال. قال الشيخ حمود: قلت وهذا القول رحمه الله يرجع إلى قول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم. قال ابن قتيبة: ولما وقعت هذه التأويلات المستكرهة وكثر التنازع حمل قوما اللجاج على أن زادوا في الحديث، فقالوا: روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، هذا جعل زيادة، يريدون أن تكون الهاء في صورته لله عز وجل، لله جل وعز، وأن ذلك يتبين بأن يجعل الرحمن مكان الهاء. ثم تكلم ابن قتيبة في رد الحديث بما لا حاصل تحته، هذا كلام الشيخ حمود، إلى أن قال: فإن صحت رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية ابن عمر على صورة الرحمن، قال: فإن صحت رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأويل، هذا يقول ابن قتيبة، ولا تنازع فيه. قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله: قلت قد صحت الرواية بذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وصححها أحمد وإسحاق بن راهويه، وسيأتي بيان صحة الحديث إن شاء الله تعالى. قال ابن قتيبة: ولم أرى في التأويلات شيئا أقرب من الاضطراد، حتى ابن حجر حسنه، ولم أرى في التأويلات شيئا أقرب من الاضطراد ولا أبعد من الاستكراه من تأويل بعض أهل النظر، فإنه قال فيه أراد أن الله تعالى خلق آدم في الجنة على صورته في الأرض، كأن قوما قالوا كان من طوله في الجنة كذا، ومن حليته كذا، ومن نوره كذا، ومن طيب رائحته كذا، لمخالفة ما يكون في الجنة ما يكون في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم يريد في الجنة على صورته، يعني في الدنيا. قال الشيخ حمود رحمه الله: قلت وهذا القول يرجع إلى قول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم. قال ابن قتيبة: ولست أحتم بهذا التأويل على هذا الحديث، ولا أقضي بأنه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، لأني قرأت في التوراة، شوف ورع السلف، ورع ابن قتيبة، لأني قرأت في التوراة أن الله عز وجل لما خلق السماء والأرض قال: نخلق بشرا بصورتنا، فخلق آدم من أدمة الأرض ونفخ في وجهه نسمة الحياة. بالمناسبة كانت مناظرة بين ديدات، أن تسمعون به رحمة الله عليه، وطبعا دافع عن حقيقة الإسلام ولكنه يجهل، وبين نصراني، النصراني أورد هذا النص في التوراة، فسخر أحمد ديدات وقال: إيش صورة على صورته؟ آدم قرد، وقع من زلة، نفى الحديث أو نفى النص، ومع نفي النص بتحمسه قال بمن يقول بنظرية أن داروين أن الإنسان أصله قرد وتطور، فزلة خاصة عند الغضب، نسأل الله السلامة. وهذه موجودة في المناظرة التي كانت بينه وبين النصراني مسجلة. الآن ما خفي شيء، طق بالأنترنت ويجيك. الله المستعان. قال: لأني قرأت في التوراة

وقال نسلم الخبر كما جاء. قال الشيخ محمود: قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرازي: فأخبر أحمد أن هذا جهمي، كما أن من قال على صورة الأرحام فهو جهمي، لأن الجهمية هم الذين ينكرون الصفات ويتأولون ما ورد من ذلك في الأخبار والآيات، انتهى. وقال القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة في ترجمة عبد الوهاب ابن عبد الحكم الوراق، وهو من أصحاب الإمام أحمد، قال محمد بن جعفر: سألت عبد الوهاب عن أبي ثور فقال: أتدين فيه بما حدثني به أبو طالب عن أبي عبد الله أنه سأله عنه فقال: يجفى ويجفى من أفتى برأيه. وقال زكريا ابن الفرج: سألت عبد الوهاب غير مرة عن أبي ثور فأخبرني أن أبا ثور جهمي، وذكر أنه قطع بقول أبي يعقوب الشعراني، حكي أنه سأل أبا ثور عن خلق آدم فقال: إنما هو على صورة آدم، ليس هو على صورة الرحمن. قال زكريا: فقلت ذلك لعبد الوهاب: ما تقول في أبي ثور؟ فقال: ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل: يهجر أبو ثور ومن قال بقوله. قال زكريا: وقلت لعبد الوهاب مرة أخرى وقد تكلم في هذه المسألة: خلق الله آدم على صورته، فقال: من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. وذكر الذهبي في الميزان في ترجمة حمدان بن الهيثم أنه يروي عن أبي مسعود أحمد بن الفرات وعنه أبو الشيخ ووثقه. قال الذهبي: لكنه أتى بشيء منكر عن أحمد، يعني ابن الفرات، عن أحمد بن حنبل في معنى قوله عليه السلام: إن الله خلق آدم على صورته، زعم أنه قال: صور الله صورة آدم قبل خلقه ثم خلقه على تلك الصورة. فأما أن يكون خلق الله آدم على صورته فلا، فقد قال تعالى: ليس كمثله شيء. قال يحيى بن منده في مناقب أحمد: قال المظفر بن أحمد الخياط في كتاب السنة وحمدان بن الهيثم: يزعم أن أحمد قال: صور الله آدم صورة آدم قبل خلقه، يعني هذا مختلق على أحمد وأبو الشيخ، فوثقه في كتاب الطبقات، ويدل على بطلان روايته ما رواه حمدان بن علي الوراق الذي هو أشهر من حمدان بن الهيثم وأقدم، أنه سمع أحمد بن حنبل وسأله رجل عن حديث خلق آدم على صورته على صورة آدم، فقال أحمد: فأين الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ ثم قال أحمد: وأي صورة لآدم قبل أن يخلق؟ ثم ذكر الذهبي ما رواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، وتقدم ذكره في آخر الكلام في رد القول الأول. وقال الذهبي: وقيل إن أبا عمر ابن عبد الوهاب هجر أبا الشيخ لمكان حكاية حمدان، وقال: إن أردت أن أسلم عليك فأخرج من كتابك حكاية حمدان بن الهيثم، التي يعني وضعها أو يعني نسبها الإمام أحمد، وهي غير صحيحة أن أحمد أول الحديث. قال الشيخ حمود رحمه الله: قلت هذا القول الذي ذكره حمدان بن الهيثم عن أحمد لا شك أنه مفترى على أحمد بن حنبل، وجميع الروايات التي تقدم ذكرها عن أحمد رحمه الله تعالى في الرد على من أعاد الضمير في حديث الصورة على المضروب وعلى من أعاده على آدم كلها صريحة في الرد على من افترى على الإمام أحمد ونسب إليه القول الذي قد نص على أنه من أقوال الجهمية. القول الثالث أن الضمير يعود على الله تعالى. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري قال القرطبي أعاد بعضهم الضمير على الله تعالى متمسكا بما ورد في بعض طرقه أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال الشيخ حمود رحمه الله قلت هذا هو قول أهل السنة والجماعة وسيأتي النص على ذلك في حديثي ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول فيما أملاه على بعض أصحابه من أقوال أهل السنة والجماعة. قال القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة في ترجمة أبي جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي نقلت من خط أحمد الشنجي بإسناده قال سمعت محمد بن عوف يقول أملى علي أحمد بن حنبل فذكر جملة من المسائل التي أملاها عليه مما يعتقده أهل السنة والجماعة ومنها وأن آدم صلى الله عليه وسلم خلق على صورة الرحمن كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ حمود نفسه طويل ويسرد يعني يسرد الآثار ويسرد الأحاديث نعم إلى أن قال وقد ادعى الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم أن يعني أن الألباني تبع ابن خزيمة في تأويل الحديث وحاول يطعن في الأحاديث يعني الروايات الأخرى أن الله خلق آدم على صورة الرحمن أي نعم ورد عليه هنا قال والجواب عن هذا التعليم وجوه عدو أن يقال إن العلل التي ذكرها ابن خزيمة والألباني واهية جدا. الألباني تبع ابن خزيمة في التعليل تماما حرف بحرف أي نعم. فأما مخالفة الثوري للأعمش فإنها لا تؤثر في رواية الأعمش لأن كل منهما حافظ إمام وشيخ من شيوخ الإسلام. وقد قال ابن عيينة كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض. وقال عمرو بن علي الفلاس كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه. وقال يحيى القطان الأعمش علامة الإسلام. وقال شعبة ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش. وقال عبد الله بن داود الخريبي كان شعبة إذا ذكر الأعمش قال المصحف المصحف. وقال ابن عمار ليس في المحدثين أثبت من الأعمش. وقال يحيى بن معين كان جرير إذا حدث عن الأعمش قال هذا الديباج الخسرواني. وقال ابن المديني حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستة عمرو بن دينار بمكة والزهري بالمدينة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش بالكوفة وقتادة ويحيى بن أبي كثير بالبصرة. وفضائل الأعمش كثيرة جدا وهو من شيوخ الثوري. ومن كان بهذه المثابة من الفضائل فروايته لا تعلل بمخالفة الثوري له لأنه قد حفظ ما لم يحفظه الثوري إلى آخر يعني نعم. الوجه الثاني أن يقال إن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه قد صححا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقد تقدم ما ذكره القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة. النتيجة نعم أن الحق أن معنى الحديث أن الله أن خلق آدم أو خلق آدم على صورته أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، الضمير أظهر بهذا المظهر. طبعا ورد على التضعيف الشيخ التويجري، أي نعم، وأتى بالشواهد، قال كما أن في تصحيح أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ردا على من ضعفه من المتقدمين والمتأخرين، فكذلك يرد عليهم بتصحيح أكابر الحفاظ المتأخرين له وهم شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية والحافظ الذهبي والحافظ بن حجر العسقلاني، كله صححوا هذا الحديث، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوي، ابن تيمية، الحافظ الذهبي، الحافظ بن حجر، كلهم صححوا. أي نعم، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، حسنه بلى، لكن على مذهب من يقول إن الحديث قسمين، صحيح وضعيف، فاعتبروا الحسن من قبيل الصحيح الذي يعمل به. أي نعم، فيه بعض حاول يعني يرد عليه، يقول نعم إن الألباني قد حاول تعليل حديث أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه بمخالفة المثنى بن سعيد لسعيد بن أبي عروبة في الإسناد، حيث أن على كل حال كل الكلام يعني الكلام طويل، ولكنه لا يتعدى أن نقول عن العلماء والالتزام بالنصوص رحمه الله، وهو الحقيقة بحث مفيد وبحث علمي، ما هو بإنشائي يتكلم يعني حسب ما يعن له، لكن هذا الشاهد يعني أو هذا إشارة أو موجز إلى حيث أن يعني مررنا بالصورة والشيخ يعني كأنه اللهم استعان يتكلم عن صاحب الفصوص في مسألة يعني الحلول، أو يقول وينبغي للذين وقع في قلوبهم شيء من شبهات أهل الكلام الباطل والتأويل المستكره أن يقرأوا كلام شيخ الإسلام لعل الله تعالى أن يرزقهم البصيرة ويزيل عن قلوبهم ما علق بها من الشبه المخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بما جاء عن الله تعالى وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله تعالى وصفاته ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه قال الفراغ منها سنة 1406 رحمه الله، لو اقتصرنا على قراءة الفهرس لكان مفيدا. على كل حال المقصود أو الزبدة لعلها تبينت يعني بما أوردته واستغرقت الوقت كله، ولهذا أنا أفضل أن نتجاوز كلام الشيخ في مسألة الصورة، ونتجاوز هذا الكلام إلى ما بعده. بل يؤمنون في صفحة كم؟ 113. أي نعم، قوله بل يؤمنون. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله. وأن الشيخ تكلم كلام جيد الحقيقة يعني قبل هذا في مسألة أنه ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل، يعني ذكر أنه حتى لما رجح تعبير الشيخ بالتمثيل عن التشبيه عن عدوله عن كلمة التشبيه ترجيحه جيد. نعم رحمه الله رحمة واسعة. نعم قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى، قوله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قوله بل يؤمنون أي يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقا بأن الله ليس كمثله شيء، كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهنا نفى المماثلة ثم أثبت السمع والبصر، فنفى العيب ثم أثبت الكمال، لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. هذه من تعبيرات الشيخ الألباني وتعبيرات الأخوان المسلمين. قال فنفى العيوب، فنفي العيوب لأنه لا يصح التخلية مرة واحدة، هذا كلام يعني هل أتخلى عن فطرتي، هل أتخلى يعني حتى الطلبة الذين يذهبون إلى أوروبا وكذا، هؤلاء المستشرقون يفرضون عليهم الحياد، معنى الحياد أنك يعني لا تأتيني بأي اعتقاد، يقول يعني خلك مثل الصفحة البيضاء، يعني على اعتبار أن هذا هو الحياد. وقد أزلوا كثير من يعني إخواننا الذين ذهبوا بهذا المبدأ، وصار يقبل ما يملى عليه، التجرد يسمونه التجرد العلمي، تجرد من كل علم سابق أو عقيدة سابقة، وابحث يعني كأنك تبحث من جديد، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال فنفي العيوب يبدأ به أولا ثم يذكر إثبات الكمال، وكلمة شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء ليس شيء مثله أبدا عز وجل، أي مخلوق وأي وإن عظم فليس مماثلا لله عز وجل، لأن مماثلة الناقص نقص، بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا، كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فهنا لو قلنا إن لله مثيلا لزم من ذلك تنقص الله عز وجل، فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوق نقص وعيب، لأن المخلوق ناقص. الشيخ يلتزم كلمة مماثلة وعدل عن كلمة تشبيه، لأنه هنا قال ثالثا نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأنه ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، والاشتراك نوع تشابه، فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما، اقتبسه من شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن أيضا يعني لو كان التحرير على الأقل يعني أجود أو نقل عبارة الشيخ يمكن يكون أجود. نعم. فهنا مثل الوجود مثل أمثلة جيدة. نعم. فهنا لو قلنا إن لله مثيلا لزم من ذلك تنقص الله عز وجل، فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوق نقص وعيب، لأن المخلوق ناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا إلا إذا كان في مقام التحدي. ولهذا أنا الآن ذكرت يعني من باب الاستراحة ذكرت قصة أبي تمام لما مدح الخليفة وإقدام عمر سماحة كذا إلى آخره، فكان بعض من يحسده من الجلساء قال يعني أنت ما زدت على أن وصفت الخليفة بأجلاف العرب أو شيء من هذا الكلام أو الأمير، فارتجل بيتين في الحال لا تعجبوا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فأخذوا القصيدة منه ولم يجدوا هذين البيتين فيها، ارتجلها ارتجالا. فذكرنا هذا الكلام أيضا لأنه طبعا تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، واعترضوا عليه بهذا المبدأ، لكنه رد عليهم قال فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس، فلا يلزم من هذا على طول. نعم. قال بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا إلا إذا كان في مقام التحدي، كما في قوله تعالى